أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها ما عن غاية البادي من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، وهو لا يستلزم العمل لجواز وجوب التوقف. كان الكلام في الإشكالات التي أوردت على الاستدلال بآية النبأ لإثبات حجية خبر العادل. من الإشكالات التي قد تورد على الآية المباركة هو أن منطوق هذه الآية المباركة دل على وجوب التبين عن خبر الفاسق، ومفهوم هذه الآية يدل على عدم وجوب التبين عن خبر العادل. ومن الواضح أن عدم وجوب التبين عن خبر العادل لا يستلزم جواز العمل به إلا بانضمام مقدمة الأسوئية التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. فيما سبق في أول الاستدلال بالآية المباركة قلنا أن المنطوق يدل على وجوب التبين عن خبر الفاسق، مفهوم الآية لا يجب التبين عن خبر العادل، ولكن لا يجب التبين عن خبر العادل هذا لا يستلزم جواز العمل بخبر العادل من غير تبينين. نعم، إذا ضممنا مقدمة الأسوئية وهي أنه إذا كان خبر العادل لا يجب التبين عنه. لماذا لا يجب التبين عنه؟ لأنه حتى مع التبين لا يجوز العمل به، هذا يلزم أن يكون أسوأ حالا من الفاسق. أو لأنه لا يجب التبين عنه لأن خبر العادل يعمل به بلا احتياج إلى وجوب للتبين، بلا احتياج إلى التبين عنه. ومن هنا احتجنا إلى ضميمة مقدمة أسوئية. إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: الاحتياج إلى مقدمة الأسوئية إنما هو مبني على أن وجوب التبين وجوب نفسي، وأما إذا كان وجوب التبين وجوب شرطي فنحن لا نحتاج إلى مقدمة الأسوئية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: كأن هذا المستشكل الذي استشكل بهذا الإشكال وهو أن عدم وجوب التبين لا يستلزم جواز العمل بخبر العادل، كأنه بنى على أن وجوب التبين ماذا؟ أمر نفسي. ولكن نحن قلنا فيما سبق أن وجوب التبين ماذا؟ وجوب شرطي وليس نفسيا، فهذا الإشكال أيضا مندفع. قال: ومنها من تلك الإشكالات ما عن غاية البادي من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، أي عن خبر العادل، وهو عدم وجوب التبين لا يستلزم العمل جواز العمل بخبر العادل من غير تبين. لماذا لا يستلزم؟ لجواز وجوب التوقف في خبر العادل. خبر الفاسق يجب التبين عنه، وخبر العادل لا يجب التبين عنه، ولا علاقة له بأنه نعمل به أو لا نعمل به. لعل عدم وجوب التبين عن خبر العادل لحفظ ماء وجهه. يقول: وكأن هذا الإيراد مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين نفسيا. ومن هنا كنا نحتاج إلى ضميمة مقدمة الأسوئية، وقد عرفت ضعف ذلك المبنى، وأن الوجوب هنا ليس وجوب نفسي بل هو وجوب شرطي، وأن المراد هو وجوب التبين لأجل العمل عند إرادة العمل، وليس التوقف حينئذ واسطة. إذا قلنا أن الوجوب شرطي بعد التوقف عن عمل عن العمل بخبر العادل لا يكون توقفا، بل يكون ماذا؟ من قبيل خبر الفاسق، لأن خبر الفاسق أيضا لا يعمل به إلا بعد التبين، يعني يتوقف فيه إلا بعد التبين. كذلك خبر العادل يتوقف فيه إلا بعد التبين، بعد لا يكون توقفا في خبر العادل، وإنما يكون ماذا؟ داخلا في منطوق الآية، وهو أنه لا يجوز العمل بخبر العادل إلا بعد التبين. وهذا خلاف ما أن حكم المفهوم يختلف عن حكم المنظور. ومن الإشكالات أن المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالرد. المسألة محل الكلام هي ماذا؟ حجية خبر الواحد. ومن الواضح أن مسألة حجية خبر الواحد من المسائل الأصولية. هناك بحث أن المسائل الأصولية هل يكتفى فيها بالظن ولو كان ظنا معتبرا أو لا يكتفى بها بالظن. قد يقول المستشكل أن حجية خبر العادل من المسائل الأصولية، والمسألة الأصولية لا يكفي فيها الظن ولو كان معتبرا. ومن الواضح أن مفهوم الآية ظهور، والظهور ظن أم قطع؟ وتقدم فيما سبق أن الظهور ظن وليس بقاطع. إذن لا يمكن أن نكتفي بمفهوم آية النبأ لإثبات حجية خبر عادل، لأن حجية خبر العادل مسألة أصولية، والمسألة الأصولية لا يمكن أن يكتفى فيها بالظن ولو كان ظنا خاصا ومعتبرا من قبل الشارع. الجواب على ذلك، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: قلنا فيما سبق أن الظهورات اللفظية لا بأس بالتمسك بها لإثبات المسائل الأصولية، وهذا تقدمت الإشارة إليه فيما سبق عندما أثبتنا حجية الظواهر. أساسا نحن قلنا أن حجية الظواهر لعله يفيد الاطمئنان لا أنه يكون ظنا، يعني الظهور ليس مفيدا للظن بل هو مفيد للاطمئنان، فتكون حجية الظواهر من باب حجية الاطمئنان الذي هو علم عرفي. لماذا الدليل على ذلك؟ قلنا الدليل على ذلك إجماع العلماء، إجماع العقلاء، إجماع ملل العالم على مر التاريخ في كل الأزمنة في كل الأمكنة. فمثل هذا الظن المستفاد من الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في إثبات المسائل الأصولية، وتلك التي لا يكتفى بها بالظن مطلقا هي الأصول الاعتقادية لا أصول الفقه في مقابل الفقه. ذاك الذي يقوله العلماء أن الأصول لا يكتفى فيها بالظن مطلقا مرادهم ماذا؟ أصول الدين، كما فيما يرتبط في الواجب في المعاد ونحو ذلك، لا يمكن أن يكتفى بالظن مطلقا سواء كان ظنا خاصا أو كان ظنا عاما، كان ظنا خاصا من قبيل حجية خبر الواحد أو كان ظنا خاصا من قبيل دليل الانسداد. إذن ذاك الذي يقوله الأصوليون من أن الأصول لا يكتفى فيها بالظن مطلقا مرادهم أصول الدين لا مطلق الأصول ولو كان أصول الفقه، وذاك الظن الذي لا يعتمد عليه في الأصول مطلقا أي ظن؟ هو الظن المطلق لا الظن الخاص. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ذلك الأصول الذي يقولون لا يكتفى به بالظن مطلقا هو أصول الدين وليس مطلق الأصول، وذلك الظن الذي يقال لا يمكن الاكتفاء به في الأصول مطلقا سواء كان أصول الدين أو كان أصول الفقه، ذلك الظن هو أي ظن؟ هو الظن المطلق، يعني الظن المستفاد من دليل الانسداد لا الظن الخاص الذي قام على اعتباره دليل خاص. وإلا إذا كان ظن خاص يمكن أن يعتمد في أصول الفقه. قال: ومنها أن المسألة أصولية، يعني حجية خبر الواحد، فلا يكتفى فيها أي في المسائل الأصولية بالظن. خب أي ظن؟ يعني المفهوم المستفاد من آية النبأ. تفضل. وفيه هذا الإشكال أيضا غير تام، لأن الظهور اللفظي، لأن المفهوم ظهور لفظي مستفاد من منطوق الآية المباركة، وفيه أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به أي بالظهور اللفظي في أصول الفقه. لعد أي أصول لا يمكن التمسك به بالظن؟ قال والأصول التي لا يتمسك لها أي لتلك الأصول بالظن مطلقا، سواء كان ظنا خاصا أو عاما، هو أصول الدين لا مطلق الأصول ولو أصول الفقه. وذلك الظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا، أي أصول؟ أصول الدين وأصول الفقه، كلاهما لا يكفي فيه الظن. أي ظن هذا؟ هو الظن المطلق لا الظن الخاص المعتبر. والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص. هذا مطلق الظن في بعض الحواشي فسر كالشهرة والقياس ونحو ذلك، ولكنه صاحب بحر الفرائد فسر مطلق الظن بنتيجة دليل الانسداد، يعني الظن المطلق الذي يكون نتيجة دليل الانسداد، وهذا هو الأصح في قبال الظن الخاص. إذن ذلك الظن الذي لا يمكن أن يتمسك به في الأصول مطلقا، سواء كان في أصول الدين أو في أصول الفقه، أي ظن؟ هو الظن الذي هو نتيجة دليل الانسداد لا الظن الخاص المعتبر. طبعا هذا الكلام من الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله مناف لما سيقوله هناك في التنبيه الأول من تنبيهات دليل الانسداد. هناك يقول إن تمت مقدمات دليل الانسداد وصار الظن مطلقا حجة، بعد يكون حجة ولا فرق في الأصول أو في الفروع، يعني في أصول الفقه أو في المسائل الفقهية. ويناقش أولئك الذين خصصوا حجية الظن المطلق في الأصول دون الفروع وفي الفروع دون الأصول. هذه النسخة الموجودة بأيديكم صفحة 212. صفحة 212. بل هناك يقول فكما أنه تقريبا في وسط الصفحة قال وقد خالف في هذا التعميم فريقان، تقريبا في وسط الصفحة قبله بسطرين قال فكذا لا فرق عند تعذر العلم بين الظن بتحقق الواقع وبين الظن ببراءة الذمة في نظر الشارع، يعني في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية. إذا تمت مقدمات دليل الانسداد فإن الظن يكون حجة مطلقا في المسألة الأصولية وفي المسألة الفقهية. فلهذا يقول وقد خالف في هذا التعميم فريقان، فريق خصص حجية دليل الانسداد نتيجة دليل الانسداد بالمسألة الأصولية، وفريق خصص الحجية ماذا؟ بالمسألة الفقهية. والشيخ يقول لا، هي أعم من المسألة الأصولية والمسألة الفقهية. ذاك الذي ذكره في التنبيه الأول هناك يكون منافيا لما ذكره هنا. لماذا؟ لأنه يقول والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا لا في أصول الفقه ولا في أصول الدين هو الظن المطلق، مع أن هناك يقول أن الظن المطلق يمكن الاعتماد عليه في أصول الفقه. ومنها من الإشكالات التي ذكرت على الآية المباركة ولعله إشكال دقيق أيضا، هذين الإشكالين لم يكن فيه بحث جديد. من الإشكالات هذا الإشكال، وهو أنه أساسا ما هو المراد من الفاسق؟ الفاسق والعادل لهما اصطلاحان عندنا في الفقه، فلا بد أن نرجع إلى ما نصطلح عليه بالفاسق والعادل. والفاسق والعادل لهما استعمال في القرآن الكريم. ومن قال لكم أن القرآن عندما استعمل الفاسق استعمل الفاسق بالمعنى الاصطلاحي عندكم؟ لعله استعمل الفاسق بالمعنى اللغوي. مراد من الفاسق كل من فسق عن أمر الله. ما هو المراد من الفسق؟ يعني كل من خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أنه كما أن الإنسان بارتكاب الكبيرة يخرج عن طاعة الله، بارتكاب الصغيرة أيضا يخرج عن طاعة الله. أساسا هذا التقسيم للذنوب إلى كبائر وصغائر لعله غير موجود في الكتب في الروايات الموجودة بأيدينا، إنما تستفاد من قراءة خاصة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. إذن المراد من الفاسق في منطوق الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، مراد من الفاسق كل من خرج عن طاعة الله ولو كان خروجه عن تلك الطاعة بواسطة الصغائر. هذا أولا. وثانيا، الحكم يحمل على موضوع الواقعي، كل من خرج عن طاعة الله ولو بالصغائر، ظاهرا أم واقعا؟ لا، من الواضح أنه كل من خرج عن طاعة الله واقعا، سواء ثبت عندي أو لم يثبت عندي. ومن هنا إذا احتملت في شخص أنه قد خرج عن طاعة الله أو لم يخرج، عند ذلك لا يمكن أن يكون مشمولا لغير الفاسق، فهو مشمول للفاسق. من هو الفاسق؟ كل من خرج عن طاعة الله واقعا، ومن يحتمل أنه خرج عن طاعة الله. العادل في قباله من يكون؟ هو الذي لم يخرج عن طاعة الله واقعا. الذي لم يخرج عن طاعة الله واقعا هو الذي لم يخرج فعلا، ولا يحتمل فيه أنه يخرج عن طاعة الله واقعا. طبعا هنا مراد من الاحتمال أي احتمال؟ الاحتمال العملي، مو الاحتمال العقلي، وإلا الاحتمال العقلي موجود في المعصوم أيضا. الاحتمال العملي يعني عملا لا يحتمل منه أن يخرج عن طاعة الله. إذن في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، أولا المراد من الفاسق هو الفاسق اللغوي، يعني كل من خرج عن طاعة الله. وثانيا المراد من الفاسق هنا مو الفاسق ظاهرا الثابت عندنا فسقه، بل الفاسق واقعا. وأول فاسق واقعا هو من؟ هو من خرج أو يحتمل في حقه أنه خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. خب، النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة أن منطوق الآية المباركة تشمل كل من خرج عن طاعة الله ولو بالصغائر، أو يحتمل في حقه أنه خرج عن طاعة الله ولو بالصغائر. خب، العادل خارج عن طاعة الله أو ليس خارج عن طاعة الله؟ نقول فيه احتمالات: إما خارج عن طاعة الله فعلا باعتبار أنه اجتنب الكبائر ولم يجتنب الصغائر لأنها غير منافية للعدالة، وإما أنه حتى لو اجتنب الصغائر يحتمل فيه ماذا؟ يحتمل فيه أنه ارتكب صغيرتان ونحن لم نحرز عدم ارتكابه لأمر يخرجه عن طاعة الله. إذن كل ما كان داخلا في المفهوم يكون داخلا أين؟ في المنطوق. طب من يبقى تحت المفهوم؟ يبقى تحت المفهوم المعصوم، ومن هو تالي تلو المعصوم؟ المعصوم الذي يعني نعلم يقينا أنه لم يخرج عن طاعة الله. ومن هو تالي تلوه؟ كالعباس عليه أفضل الصلاة والسلام، كزينب سلام الله عليها، كسيدة المعصومة سلام الله عليها. هؤلاء لا هم خرجوا عن طاعة الله، ولا يحتمل عملا أن يخرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما كان داخلا بحسب الفسق والعدالة باصطلاحكم، داخلا تحت المفهوم بحسب هذا الاصطلاح من الفسق، يكون ماذا؟ داخلا تحت المنطوق. طب المفهوم من يبقى تحته؟ يبقى تحته المعصوم. طب إذا علمنا أنه لم يخرج عن طاعة الله ولم يحتمل فيه ذلك، أساسا لا نحتاج إلى المفهوم لحجيته، لأنه علمنا ماذا؟ لأنه علمنا بعدم كذبه. فإذا علمنا بعدم كذبه فيكون كلامه حجة بلا احتياج إلى مفهوم آية نبأ، يكون متبينا بنفسه لا أنه متبينا بغيره. إذن أولا المراد من الفاسق في الآية الفاسق اللغوي، هذا أولا. وثانيا المراد من الفاسق ليس هو الفاسق الظاهري يعني من ثبت فسقه عندنا، بل الفاسق الواقعي. والفاسق الواقعي يشمل أيضا من يحتمل في حقه أنه مرتكب لأمر خارج عن طاعة به، يخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وبهذا لا يبقى عندنا تحت المفهوم حجية خبر العادل الاصطلاحي عندكم. لماذا؟ لأن خبر العادل الاصطلاحي عندكم داخل ماذا؟ داخل في المنطوق، لا أنه داخل تحت المفهوم. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: تبين عندنا وجه آخر لعدم صحة العمل بالخبر غير العلمي. إذا تتذكرون نحن في الإيراد الثاني هناك كنا نقول أن التعليل يدل أن تصيبوا قوما بجهالة، وحملنا الجهالة على أي معنى؟ على عدم العلم. قلنا أن التعليل دال على أن الخبر الذي لا يفيد العلم ليس بحجة. الآن تبين مو فقط التعليل دال على ذلك، المنطوق أيضا دال على ذلك، لأنه يقول أن خبر الفاسق مطلقا يجب التبين. خب تبين معنى خبر الفاسق، ومن هو الذي لا يعلم أنه هو الذي يحتمل في حقه، يعني لا يعلم أنه خارج أو ليس بخارج. إذا الباقي تحت المفهوم من هو الذي يعلم أنه لم يخرج عن طاعة الله. إذن وجد عندنا وجه آخر لعدم حجية الخبر غير العلمي، غير التعليل. ما هو؟ هو المنطوق المستفاد من صدر الآية. قال: ومنها أن المراد بالفاسق هو مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بسبب الصغائر. مرادنا الفاسق هو الفاسق اللغوي، كل من خرج عن طاعة الله سواء بالكبائر أو بالصغائر، فكل من كان كذلك يعني خارج عن طاعة الله بالصغائر أو احتمل في حقه ذلك، يعني احتمل في حقه أنه خارج عن طاعة الله بالصغائر، إذن وجب التبين في خبره. خب خبر العادل بعد يكون داخلا أي في المنطوق لو في المفهوم، بعد يكون داخلا في المنطوق، لأنه صحيح أنه لا نعلم أنه خارج عن طاعة الله، ولكن يحتمل في حقه ذلك أو لا يحتمل في حقه ذلك؟ نعم يحتمل في حقه ذلك. العادل يحتمل في حقه أنه خارج عن طاعة الله أو لا يحتمل في حقه خارج عن طاعة الله؟ نعم يحتمل. إذن الخبر العادل يكون داخلا أين؟ في المنطوق، ولا يبقى عندنا في المفهوم إلا هذا. وغيره يعني غير الخارج عن طاعة الله وغير المحتمل في حقه ذلك ممن يفي. وغيره، خلنا نقرأ العبارة مرة أخرى. قال: فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره. وغيره ممن يفيد قوله العلم. فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره. وغيره ممن يفيد قوله العلم، بل أحسنتم، وغيره ممن يفيد قوله العلم لانحصاره في المعصوم ومن هو دونه. أنا أجدت هذه العبارة شوف مو منسجمة، ما أدري شو اللي يخطو في ذهنكم في هالعبارة. يعني أكو نقص في العبارة يقولون، وأنا بدأ أشعر هالعبارة مشوشة. يبل نسخة أخرى مو ماكو ياكم سيدنا، نسخة ثانية أكو مهم ونشوف نسخة الأخرى. على الحول المطلب هذا الذي ذكرناه، أنه عند ذلك من يحتمل في حقه ارتكاء الخروج عن طاعة الله يجب التبين عن خبره. إذن لا يبقى عندنا تحت المفهوم إلا من؟ إلا المعصوم. ومن هو دون المعصوم؟ الذي لا يحتمل في حقه الخروج عن طاعة الله ولو بالصغائر. خب اقرأوا انتم. احسنتم بلي احسنتم بلي بلي بلي. هذه لابد كان لابد الفارغ يصير قبل هذه. هذه فارزة أكو هناك وغيره ممن يفيد قوله العلم لانحصاره. أكو فارزة هنا بين العلم والانحصاره. هذه الفارزة مكان قبلها. فالجملة تصير صحيحة. زيد تفضل السيد. يعني الجملة هكذا تصير. فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره. هذا هو الفاسق. أما وغيره يعني غير الفاسق من هو؟ ممن يفيد قوله العلم لانحصاره في المعصوم ومن هو دون المعصوم. عند ذلك المفهوم يكون مختصا بمن؟ بمن يفيد قوله العلم. فإذا كان يفيد قوله العلم فهو حجة بذاته، بعد لا نحتاج إلى حجية المفهوم. وكل ما كان على مبناكم داخلا في المفهوم يكون داخل ماذا؟ في المنطوق، وهو يجب التبين عنه. إذن فيكون في تعليق الحكم بالفسق في قوله فتبينوا إشارة إلى أن مطلق خبر المخبر غير المعصوم ومن هو دون المعصوم الذي لا يحتمل في حقه أنه خارج عن طاعة الله ولو بالصغائر، أن مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به. لماذا؟ لاحتمال فسقه واقعان. ومن هنا يقول لأن المراد هو الفاسق الواقعي لا الفاسق المعلوم فسقه عندنا. بعد داخل بليل، لأنه هو قال ممن يفيد قوله العلم لانحصاره في المعصوم ومن هو تالي تلو المعصوم. فإنهم نحن مثلا العباس عليه أفضل الصلاة والسلام صحيح ليس معصوما بالنسبة إلينا، ولكنه لا نحتمل واقعا عملا أنه يصدر منه أمر يخرجه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني لا نحتمل في حقه الكذب، لا نحتمل في حقه السرقة، لا نحتمل في حقه أي ذنب من الذنوب الكبيرة أو الصغيرة وإن لم يكن معصوما عندنا. لأن المراد الفاسق الواقعي لا المعلوم. إذن فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتباع غير العلم. الوجه الثاني أين؟ الوجه الثاني هو الذي كان مستفادا من تعليل الآية عندما حملنا الجهالة على عدم العلم. لا يحتاج مع هذا الوجه المستفاد من منطوق الآية الصادر لا يحتاج معه إلى التمسك في ذلك، يعني حرمة اتباع غير العلم بتعليل الآية، كما تقدم في الإيراد الثاني من الإيرادين الأولين. هذا تمام الشرح. فتلخص مما تقدم أولا أن المراد من الفاسق هو الفاسق اللغوي، وهو مخرج مطلق من خرج عن طاعة الله. وثانيا أن المراد من الفاسق ليس الفاسق المعلوم فسقه بل الفاسق الواقعي، ومن هنا يكون شاملا لمن يحتمل في حقه الخروج عن طاعة الله، وعليه فخبر العادل يكون مشمولا للمنطوق لا للمفهوم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول حمل الفاسق على هذا المعنى خلاف الظاهر. خب خلاف الظاهر من أين شيخنا؟ خلاف الظاهر باعتبار أننا نحن عندما نطلق الفاسق في قبال العادل ونطلق العادل في قبال الفاسق مرادنا من الفسق غير هذا المعنى الذي ذكره المستشفي. قبل قائل أن يقول للشيخ شيخنا هذا الفسق الذي تقوله أنت إنما هو بحسب اصطلاحات الفقهاء، حيث أنهم عندما جاءوا إلى العدالة عرفوها بتعريف، عند ذلك صار الفسق ماذا؟ في قبال ذلك المصطلح من العدالة. جاءوا إلى العادل عرفوه من؟ قالوا العادل هو الذي يرتكب هو الذي يجتنب الكبائر وماذا؟ ولا يرتكب الكبائر وإن فعل الصغائر. هنا أنت عندما في قباه إذا كان العادل هذا فالفاسق هو من؟ فالفاسق هو مرتكب الكبيرة. هذا يكون بعد معنى الفاسق مرتكب الكبيرة. هذا المعنى من العدالة والفسق صحيح خلاف الظاهر، ولكن المستشكل يقول بأنه على أي أساس أنتم تحملون الفاسق في الآية المباركة على المعنى الاصطلاحي عندكم في الفسق؟ ومن هنا واقعا لا بد أن نرجع إلى القرآن الكريم وبإعانة من الروايات لنرى أن مصطلح الفاسق في القرآن يستعمل بأي معنى، وأن مصطلح العادل في القرآن وفي الرواية يستعمل بأي معنى. هذه المعاني الموجودة عندنا للفاسق والعادل هذه هي بحسب اصطلاحاتنا. فلهذا إذا تتذكرون الشيخ فيما سبق عندما جاء إلى رواية إذا فرض أنهما مشهوران قال حمل هذه الشهرة على الشهرة المصطلح عندنا هذا خلاف المتفاهم منها، لأن الشهرة في الرواية بمعنى والشهرة عندنا ماذا؟ بمعنى آخر من قبيل الوجوب والندب والكراهة. فإن الكراهة عندنا في قبال الحرمة، ولكن لم يعلم أنه الاصطلاح الروائي في الكراهة أيضا في قبال الحرمة. كثير ما ورد عن الأئمة أن الإمام أمير المؤمنين كان يكره ذلك، أن الإمام الكذائي فلاني كان يكره ذلك. هنا لا يمكن أن تحمل الكراهة هنا على الكراهة الاصطلاحية. فلهذا الإشكال الأول الذي يشكله الشيخ على هذا المطلب يقول بأنه حمل الفاسق على المعنى اللغوي خلاف الظاهر عرفان. لماذا؟ يقول لأن الفاسق إما في القرآن الكبير يطلق في قبال المؤمن، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، إذن الفسق يراد منه قبال الإيمان لا قبال العدالة، إما هكذا، وإما يطلق الفاسق في قبال العادل، والعادل عندنا من اجتنب الكبائر، فالفاسق يكون ماذا؟ من ارتكب الكبائر، مو مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر، بل ولو احتمل فيه ذلك. هذا هو الإشكال الأول. قال وفيه أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق في قوله إن جاءكم فاسق هذا خلاف الظاهر عرفان. شيخنا لماذا خلاف الظاهر عرفان؟ يقول فالمراد بعد ما هو المراد من الفاسق إذا كان هذا خلاف الظاهر المعنى اللغوي؟ يقول المراد من الفاسق أحد معنيين، فالمراد بالفاسق إما الكافر بقرينة مقابلته للمؤمن كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب، يعني إطلاق الفاسق وإرادة الكافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني كمن كان كافرا، حيث أنه يطلق أي الفاسق غالبا في مقابل المؤمن، إما أن المراد من الفاسق يعني الكافر، وإما المراد من الفاسق يعني أن خارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة في قبال ماذا؟ في قبال العادل الذي هو المنتهي والمجتنب للمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمن نزول هذه الآية المباركة. فالنتيجة ماذا؟ إذن فالنتيجة فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق، لأن الفاسق هو مرتكب الكبيرة. من أين؟ لأن العادل هو المجتنب عن الكبيرة، والفسق يقابل العدالة، وحيث أن العادل هو المجتنب عن الكبيرة إلا اللمم فيكون الفاسق هو المرتكب للكبيرة، أما المجتنب عن الكبيرة المرتكب للصغيرة بعد لا يكون داخلا تحت منطوق الآية المباركة. شيخنا من أين تستفيد هذا المعنى؟ يقول نستفيد هذا المعنى من أصالة عدم النقل. نحن في مثل زماننا عندما نطلق الفاسق نريد منه من؟ نريد منه مرتكب الكبيرة في قبال العادل الذي هو المنتهي عن ارتكاب الكبيرة الذي لا يرتكب الكبيرة في زماننا هذا، ونشك أن الكبيرة أو العدالة والفسق في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هل كانت كذلك أو لم تكن كذلك؟ فبأصالة عدم النقل نقول أن الفاسق الذي هو عندنا بهذا المعنى هو بنفس هذا المعنى كان في زمانه، وهذا ما يعبر عنه السيد الشهيد بأصالة الثبات في اللغة، لأن الفاسق عندنا عرفا بهذا المعنى فيكون الفاسق عندهم بنفس هذا المعنى في ذلك الزمان. فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا نحن عرف المتشرعة المطابق للعرف السابق بمقتضى ماذا؟ بمقتضى أصالة عدم النقل في هذه الألفاظ. هذا مضافا إلى أن المستفاد من الآية الكريمة هذا المعنى، وهي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الشيخ كأنه استفاد أن الفاسق هو أن العادل هو من؟ هو الذي يجتنب كبائر ما ينهى عن، سواء اجتنب عن الصغائر أو لم يجتنب عن الصغائر، هذا هو العادل. طب الفاسق من يكون؟ الفاسق يكون هو المرتكب للمعاصي الكبيرة، أما المرتكب للصغائر دون الكبائر بعد يكون داخلا تحت العادل، لا أن يكون داخلا تحت الفاسق. مضافا إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا هو الإشكال الأول على الآية المباركة. إذن الإشكال الأول الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى على المستشكل يقول أن المراد من الفاسق إما في قبال الكافر، عفوا في قبال المؤمن فيكون المراد من الفاسق الكافر، وإما أن المراد من الفاسق في قبال العادل، وحيث أن العادل هو المجتنب هو الذي ينتهي عن الكبيرة فالفاسق يكون هو المرتكب للكبيرة. الإشكال الثاني يقول لو سلمنا معكم، هذا يتنزل هنا الشيء، يقول لو سلمنا معكم أن الآية المباركة تريد أن تبين الفاسق اللغوي للفاسق الاصطلاحي أولا، وتريد أن تبين الفاسق الواقعي للفاسق المعلوم، مع ذلك نقول أن مفهوم الآية ليس منحصرا بمن يعلم صدقه في قوله، يعني ليس منحصرا بالمعصوم ومن هو تالي تلو المعصوم. ونضرب لكم مصادر كثيرة، من قبيل أنه عندما أراد أن يخبر بالخبر تاب، الروايات دلت على أن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، إذن هذا الإنسان يكون مشمولا للمفهوم لأنه لا هو خارج عن طاعة الله ولو بالصغائر، ولا يحتمل في حقه ذلك لأنه الآن تاب والآن يريد أن يخبرني هذا الخبر. هذا مصداق. مصداق آخر، الصبي أول يوم بلوغه بعد لم يعص الله سبحانه وتعالى أي معصية، لا هو خارج عن طاعة الله ولا بالصغائر ولا يحتمل في حقه ذلك. الكافر عندما أسلم فإن الإسلام يجب عما قبله، فإنه هنا أيضا يكون مشمولا لهذا. إذن على فرض أن المراد من الفاسق هو الفاسق الواقعي وأن الفاسق هو الفاسق اللغوي، لا ينحصر المفهوم في المعصوم ومن هو دونه بل له مصادق أخرى. خب شيخنا، أنتم تريدون أن تثبتوا حجية خبر العادل مطلقا أعم من أن يتوب قبل إخباره أو لا يتوب، وهذا الذي أثبتموه لنا ماذا؟ أن خبر العادل إنما يكون حجة إذا تاب قبل إخباره، وهذا تفصيل جديد لم يقل به أحد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإن لم يتعرض إلا أنه يريد أن يتمم الاستدلال عن طريق عدم القول بالفاصل. يقول إذا قال قائل بحجية خبر العادل مع التوبة فلا يوجد عندنا تفصيل يقول بحجية خبر العادل حتى مع عدم التوبة، لأنه لا يوجد عندنا مثل هذا التفصيل أن خبر العادل حجة إذا كان مسبوقا بالتوبة، أما خبر العادل ليس بحجة إذا لم يكن مسبوقا بالتوبة. فبعدم القول بالفاصل نثبت حجية خبر العادل مطلقا أعم من أن يكون مسبوقا بالتوبة أو لا يكون مسبوقا بها. فلهذا يقول مع أنه يمكن إشكال آخر على ذلك المطلب، مع أنه يمكن فرض الخلو عن الصغيرة والكبيرة، يعني سلمنا معكم أن المراد هو الفاسق الواقعي، وأن المراد هو الفاسق اللغوي، نقول توجد مصادر غير المعصوم، كما إذا علم منه أي من الناقل المخبر كما علم منه التوبة من الذنب السابق. وبه وبهذا يندفع الإيراد المذكور. أنتم قلتم أنه لا يوجد تحت المفهوم إلا المعصوم ومن هو دونه، نقول لا يوجد تحت المعصوم، يوجد تحت المفهوم المعصوم ومن هو دونه، وهذا الذي خلى عن الصغيرة والكبيرة، كالصغير في أول يوم بلوغه والكافر بعد إسلامه والمخبر العادل إذا تاب عن الذنوب السابقة. وبه يندفع الإيراد المذكور حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرا. هناك بحث مهم في باب العدالة، وهو أن الذنوب واقعا تنقسم إلى كبائر وصغائر، أو أن الذنوب جميعا هي كبائر. نعم تختلف نسبيا، بعضها تكون أكبر من البعض الآخر، وإلا نحن لا توجد عندنا ذنوب صغائر. المخالفة لله، الخروج عن طاعة الله ذنب كبير. يقول حتى على هذا المبنى الذي يرى أن جميع الذنوب كبائر، فإنه يمكن أن نحصل على فرد آخر غير المعصوم ومن هو دون المعصوم يكون داخلا تحت المفهوم، وبواسطة عدم القول بالفاصل نتمم الاستدلال بحجية خبر العادل مطلقا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يوجد يقول: وأما احتمال فسقه بهذا الخبر، خب عندما يخبر بهذا الخبر يحتمل أنه كاذب في هذا، صحيح تاب عن الذنوب السابقة، إلا أنه يمكن أن صدر منه الذنب بنفس هذا الخبر الذي أخبر به، هذا بأي شيء تنفي؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: الظاهر من الفسق هو الفسق بواسطة الذنوب السابقة، لا الفسق الحاصل بنفس هذا الخبر. فإذا حصلت التوبة عن تلك الذنوب السابقة عند ذلك يكون داخلا في المفهوم. والإشياني في حاشيته يقول بأنه: والأفضل أن نقول أن هذا منفي بالآية المباركة. لماذا؟ لأن الآية المباركة تقول: الفاسق، أي فاسق؟ الذي كان فاسقا قبل هذا الإنباء. أما أن يكون فاسقا بهذا الإنباء فهو منهي عنه. يعني ماذا؟ يعني أنه لا يحتمل في حقه الكذب، لأنه ننفي احتمال كذبه بنفس الآية المباركة. إذا تتذكرون في البحوث السابقة نحن قلنا أن آية النبأ بصدد بيان نفي احتمال الكذب من المخبر العادل، آية النبأ هي بصدد بيان نفي احتمال الكذب لا شيء آخر. فنفي احتمال الكذب والفسق بهذا الخبر منفي بنفس الآية المباركة. يقول: وأما احتمال فسقه هذا المخبر بهذا الخبر لكذبه هذا المخبر في هذا الخبر فهو غير قادح. لماذا؟ لأن ظاهر قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ، هو تحقق الفسق قبل النبأ لا بواسطة هذا النبأ. إذن فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقا، ومن ليس فاسقا تبين أنه ليس منحصر في المعصوم ومن هو دون المعصوم، مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه بهذا النبأ. هذه جملة مما أوردوه على ظاهر الآية المباركة. وقد عرفت أن الوارد من هذه الإيرادات جميعا إيرادان، الأول والثاني. الأول الذي كان ينفي أن يكون للآية مفهوم، والثاني الذي كان يقول على فرض أن يكون للآية مفهوم فهو مبتلا بمانع داخلي، وهو التعليل في الذيل. إلا أنكم تتذكرون أن الشيخ أن الإيراد الثاني دفعه في صفحة 120 قال: فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد التشبث بما ذكرنا، يعني عن الإيراد الثاني. إذن فالإيراد الأول يبقى على حاله، وهو أن الآية مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها. هذه جملة مما أوردوه على ظاهر الآية. وقد عرفت أن الوارد منها إيرادان، والعمدة هو الإيراد الأول الذي هو أن الآية مسوقة لتحقيق الموضوع فلا مفهوم لها، الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخرين. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.